قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما معنى هذه الآية على ما ذكر رحمه الله عن بعضهم؟ نعم، ما جاء في حديث عائشة مفسرا لهذه الآية من بيان سبب نزولها، أي إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع، هذا دل عليه أو على إجماله حديث عائشة أن اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها أي بغير مهر المثل، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن بمثل مهر المثل. فعلى هذا من كانت تحته يتيمة فينبغي له العدل معها إن أراد الزواج منها كغيرها من النساء، يعطيها مهرا مثل هذه اليتيمة التي ليست من محارمه. وهذا يحصل أن بعض الناس يقوم بكفالة بعض البنات اليتيمات ثم تشب في بيته وتكبر فيريد الزواج منها أو يريد أن يزوجها ببعض أبنائه، فينبغي أن يقسط معها ويعطيها نفس مهر المثل ولا يظلمها حجة أنه رباها أو يريد أن يزوجها بعض أولاده أو يزوجها إياه لأجل المال، فهذا أيضا خطأ، أي لأجل مالها يكون تكون ثرية، ترك لها أبوها تركة طيبة ومالا وافرا، فهو يريد أن يستحوذ على المال حتى لا يأتي غريب ويدخل يخطب هذه البنت يقول نريدها الولد بهذه النية أو أنا أتزوجها بهذه النية لأجل استحواذ على المال والسيطرة على المال حتى لا يشارك الغير، هذا أيضا خطأ لا بد من العدل، وربما لا تكون راغبة فيه ولا تحب أن تزوج بهذا الرجل الذي رباها أو ببعض أولاده وهو ربما يرغمها على هذا الشيء، فهذا كله خطأ. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ابعدوا عن هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالذي لا يستطيع ويغلب على ظنه عدم الاستطاعة في العدل تجاه اليتيمات، الحمد لله النساء كثير كحما طاب لكم مثنى من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا معنى الآية الإجمالي والله أعلم. قال رحمه الله وذكرنا عن الحسن، ذكر الإمام عن الحسن كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام، في بعض النسخ من أهل الجاهلية يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها إلى آخر ذلك، وهذا غريب من الأول. قال رحمه الله وقال عكرمة كان الرجل من قريش يتزوج العشرة من النساء والأكثر، وهذا قد أشار إليه الإمام الشوكاني فيما تقدم، ومنهم غيلان الثقفي كما في حديث سالم عن أبيه أنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال له رسول الله اختر منهن أربعا وفارق الباقي، والحديث أعله البخاري وبعض أهل العلم لكن منهم من يحسنه، وعليه العمل عند العلماء أنه لا يجوز الزواج بالأربع، وأن من أسلم من الكافرين وتحته أكثر من أربع، ربما يسلم بعض الكفار الآن، بعض الكفار يكون تحته أكثر من أربع وهم لا يتقيدون بشرع، فهذا يقال له اختر منهن أربعا وفارق الباقي، الباقي فارق، ولا يجوز لك إمساك الكل، فإن الشريعة لا تبيح إلا أربعا فقط، ولا يزاد على ذلك إجماعا من أهل العلم، خالف الرافضة وهؤلاء ليسوا بمسلمين لم يعقدوا عقد الإسلام حتى يحتج بهم، وهكذا بعض الشيعة المخاذيل خالفوا في هذا، وأما ما نقل عن الظاهرية فلم يثبت عنهم، فالنقل خلاف ذلك تماما عن إمامهم ابن حزم رحمه الله. فعلى هذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن العمل عليه عند العلماء جميعا أنه لا تجوز الزيادة على أربع، حديث غيلان، وأيضا ذكر له بعض الشواهد عن غير غيلان أيضا جاء فكانوا ربما يتزوج أحدهم العشر من النساء ولا أكثر، كما أشار إلى ذلك هذا الحديث. والبخاري كما سمعت أعله ورجح أنه إنما هو من حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن أو لتراجعن نساءك، أما هذا اللفظ لم يثبت لفظ عن عمر وليس بنحو هذا اللفظ لتراجعن نساءك، طلق رجل من ثقيف بعض نساء أو طلق نساء جميعا قال له راجع نساءك، وأما هذا اللفظ أعله البخاري وغير البخاري. قال رحمه الله وقال عكرمة كان الرجل من قريش يتزوج العشرة من النساء والأكثر، فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه، فقيل لهم لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى. وهذه رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا تفسير أيضا ليس ببعيد، لكن أحسن التفسير في الآية تفسير عائشة في بيان سبب النزول. وهذا كما سمعته كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر، فإذا صار معدما من مؤن النساء أخذ من مال اليتيم، تجرى على مال اليتيم وأنفقه للحاجة لأنه أكثر من النساء، فالله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولا تزيدوا، فإن خفتم فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإنكم إذا زدتم عن الأربع وربما تحتاجوا إلى المال فتأخذوا ما لا يحل لكم فتتجروا على مال اليتيم. فقال الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بسبب أنكم أكثرتم من النساء فيخشى أنكم تتجرأوا على مال اليتيم وتأخذوا منه ما لا يحل لكم فانكحوا أربع واقتصروا على أربع ولا تزيدوا، كانوا يزيدون إلى العشر فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، تفسير عائشة أولى، وإن كان هذا أيضا يدخل في المعنى الممنوع حتى الأربع الآن التي هي أبيحت، فإن خشي الشخص الذي تحته اليتيم إذا تزوج أكثر من واحدة وصل إلى الأربع أنه يحتاج إلى مال اليتيم لا يتزوج أربع، زوج واحدة ثنتين لأنه ربما يحتاج إلى المال وبعد ذلك يأخذ مالا لا يحل له سواء كان هذا في ما ذكر من المسألة أو في غيرها، حتى في غير ذلك إن كان هذا سيؤدي بك إلى أن يحصل رقة في دينك وتتنازل عن سلفيتك فلا تنكح النساء كثيرا، اكتفي بواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فكثير من الناس أكثر من النساء فاحتاجوا إلى المال وتحزبوا وصاروا من أهل البدع، وأقل الأحوال يلاينون أهل البدع ويسكتون عنهم لأنهم يعطونهم شيئا من المال. فعلى هذا هذه الآية وإن كانت من اليتامى وخشيت أخذ شيء من مال اليتام بسبب الإكثار من النساء، حتى في هذا الباب أيضا يستدل بها على هذا الأمر، أن الشخص إذا خاف من إكثار من النساء أنه يأخذ من المال ما يحل له أو أنه يضعف دينه فيحتاج إلى الحزبيين ويحتاج إلى أهل البدع فيأخذ شيئا من المال، فينبغي أن يتعفف وأن لا يتزوج النساء على حساب السلفية وعلى حساب الاستقامة، أي يكثر من النساء على حساب استقامته، وهذا هو واقع كثير من إخواننا أو بعض إخواننا، فإنهم أكثر من النساء تزوجوا أربعة تزوجوا ثلاث وما عندهم شيء، قلة يد معلومة عند أهل السنة، فرق دينهم وضعفت سلفيتهم فاحتاجوا إلى الحزبيين فمالوا إليهم إما ميولا كليا أو بعض الميول، وصاروا لا يستطيعون التحذير من الحزبيين والكلام في أهل البدع لأنهم قد مسكوه خنقوه بشيء من المال الذي احتاج إليه. والله يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، على المعنى الذي ذكره عكرمة، سواء كان خفت ألا تقسط في اليتامى أو خفت على منهجك وعلى دينك فلا تكثر من النساء واحدة، فإن خفتم فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا خاف الشخص من عدم العدل أو خاف على دينه أن يضعف فإنه يختفي بواحدة، والحمد لله فيها خير كثير، والقصد هو الوطر، هذا الأصل الأصيل في النكاح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج. أحسن الفرج هذه الغاية، أحسن الفرج من الزواج، فلا يمين يمينا وشمالا. فإن عدد فإن رسول الله يقول تناكح وتكاثروا فإني مباه بكم الأمم، وهذه علة أخرى بالتعداد كثرة الذرية. قال رحمه الله: وقال عكرمة كان الرجل من قريش يتزوج العشرة من النساء والأكثر، فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه، فقيل لهم لا تزيدوا على أربعة حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى. وهذه رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، طاووس منصرف. وقال بعضهم كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا، وربما عدلوا وربما لم يعدلوا. فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم أنزل هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. يقول كما هذا معنى آخر الآن، كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا وربما عدلوا وربما لم يعدلوا. فلما أنزل الله في أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم أنزل هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. يقول كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن. هذا معنى آخر الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، كذلك أيضا خافوا في النساء. أنتم تخافون عدم القسط في اليتامى، كذلك خافوا في النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة اكتفوا بالواحدة ولا تزيدوا إذا حصل الخوف من عدم العدل، لا تزيدوا. فكما أنكم تخافوا في شأن اليتامى كذلك شأن النساء، أبيح لكم الأربع إلى الأربع والتعداد، لكن إن خفتم كما تخافوا في مال اليتامى فانكحوا واحدة فقط خشية عدم العدل. يقول كما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن، لا تتجاوزوا الأكثر. من استطاع الاثنتين يعدل بينهن جيد، ثلاث أربع يستطيع العدل بينهن، فإن لم يكن لا ذا ولا ذاك فإنه يكتفي بواحدة. قال رحمه الله: فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن، لأن النساء مما لا يمكنكم القيام بحقهن، لأن النساء في الضعف كاليتامى، كل ذلك رعاية اليتيم ورعاية الضعيف عموما سواء كان من الأيتام أو من النساء. فينبغي الشخص أن يعدل فيما أراد الله العدل فيه، بل هذا الدين قائم على العدل، كل الأمور تحتاج إلى عدل فيها. قال: لأن النساء في الضعف كاليتامى، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي. ثم رخص في نكاح الأربع قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فيهن فواحدة. وقال مجاهد معناه: إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. هذا قول أيضا: إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. ثم بين لهم عددا، وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد. عندك إيمان هذه إيمانا إن معناه تحرجوا من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا، هذه اللفظة عندك ما هي عندك إيمان ما أدري ماذا يقصد بها. قال فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. ثم بين لهم عددا وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ما طاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي من طابت، وهذا من باب التقارب، فإن من فإنما ربما توضع مكان من، وما لغير العاقل ومن للعاقل، وهنا استعملت في موضع العاقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فلذلك قال من طابت، لأن هذا السياق سياق العقلاء النساء، والنساء من العاقلات، وما لا تستعمل للعاقل، لكن ذكر جماعة من النحاة أن ما قد تستعمل للعاقل في مواضع، ومنها هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهكذا أيضا يعكس في من التي هي في الأصل في أصل وضعها للعاقل، قد تستعمل لغير العاقل، وهذا وارد في لغة العرب. لذلك ذهب جماعة من النحاة إلى جواز ذلك على خلاف الأغلب، فقالوا ما تستعمل للعاقل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو آدم، وآدم العقلاء عليه السلام. وهكذا قد يعكس فتستعمل ما أو تستعمل من لغير العاقل، كما في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له فهم الأصنام لا تستجيب، الأحجار الأشجار لا تستجيب، ليست لها آلة الاستجابة. فاستعملت من هنا لغير العاقل، مع أن من في أصل وضعها للعاقل، لكن أكثر أهل العلم يأبون ذلك إلا بشروط، إلا بشروط، فجعلوا ما تستعمل للعاقل في مواضع مخصوصة فقط، ما تستعمل للعاقل في مواضع مخصوصة فقط. ومن هذه المواضع هذا الموضع، إذا أريد شيئان متقارنان، صفة العاقل وذات العاقل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فاستعملت ما للعاقل هنا لأن المقصود شيئان مقترنان، صفة العاقل أي الطيبة الطيبة، وأيضا ذات العاقل أي المرأة الطيبة، فيكون مراعاة هنا مراعاة الذات ومراعاة الصفة. فقال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإلا ما لا تستعمل للعاقل، لكن هنا لما روعي شيئان مقترنان الصفة والذات جازة. وهكذا لما خلقت بيدي روعية الصفة وروعية أيضا الذات، فجاز استعمال ما للعاقل. وهكذا أيضا إذا اقترن العاقل بغير العاقل وأريد تغليب غير العاقل، وأريد تغليب غير العاقل، يجوز هذا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فإن الذي في السماوات وفي الأرض عقلاء وغير عقلاء، فلما اقترن العاقل بغير العاقل وأريد تغليب غير العاقل جاز استعمال ما في هذا الموضع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهكذا أيضا في المبهم أمره، شيء لا تعلمه، تعلم هناك شخصا وصورة ما تدري من هذا، عاقل أو غير عاقل، إني لا أدري ولا أتبين ما أرى، فربما بعد ذلك يتبين لك أنه إنسان، في المبهم أمره لا بأس أن تستعمل ما، وإن كان بعد ذلك يتبين لك أنه إنسان فتقول إني لا أتبين ما أرى، إيش هذا الذي أراه ما أدري ما هو، ثم يتبين لك أنه إنسان، أو تعلم أنه إنسان ولكن لا تدري أذكر هو أم أنثى، إني نذرت لك ما في بطني محررا، إني نذرت لك ما في بطني، فيتعلم أنه إنسان لكن لا تدري ذكر أم أنثى. فيجوز في هذه الأحوال الثلاثة استعمال ما للعاقل، من يعيدها؟ والأصل هو المنع عند جماهير النحاة أن يقترن العاقل بغير العاقل في عموم، ويغلب غير العاقل، يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض، أن يراعى في الخطاب أو يراعى في الكلام شيئان مقترنان، الصفة والذات، أكرم ما شئت من العلماء والمجاهدين، أكرم ما شئت من العلماء والمجاهدين، أي أكرم الذات المتصفة بالعلم وبالجهاد، مع أن المقصود أيضا كذلك الذات روعية، ولكن روعية صفة، أكرم ما شئت من العلماء والمجاهدين. ومنه هذه الآية. نعم مبهم أمره لا تدري هو إنسان أو غير إنسان، إني لا أدري ما أرى، يكون بعيدا، إني لا أدري ما أرى ولا أتبين ما أرى، أو يتبين لك أنه إنسان لكن لا تدري ذكر أو أنثى، كما في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا، وهي تدري أنه إنسان لكن لا تدري ذكر أو أنثى، فجاز في هذه الحالة. هذه ثلاثة مواضع عند الجمهور يجوز، والذي عليه جماعة من النحاء ومنهم سبوي فيما نسب إليه وابن خروف واختاره ابن مالك رحمه الله تعالى، وهكذا أبو عبيد وابن درسويه أنه يجوز من غير اشتراط استعمال ما للعاقل واستعمال من لغير العاقل خلاف الأغلب، وهذا الذي يرجح الإمام هنا، هذا الذي اختاره البغوي رحمه الله تعالى أنه يجوز من غير اشتراط من غير مواضع وتحديد مواضع، ويكون هذا قليلا خلاف الأغلب، فتستعمل ما للعاقل وتستعمل من لغير العاقل، والأصل من للعاقل أو للعالم، من للعالم وما لغير العالم، وإن شئت قلت العاقل باعتبار الأغلب في الاستعمال، وإن هي تستعمل بحق الله فلا يجوز أن يقال عاقل، لا يجوز، لكن التعبير الأدق العالم وغير العالم، تستعمل للعالم وغير العالم. فهذه مواضع ثلاثة عند جمهور النحاة يجوز فيها استعمال ما للعالم، والأصل أنها تستعمل لغير العالم، وهناك مواضع ثلاثة في من تستعمل لغير العالم، والأصل فيها أنها تستعمل للعالم، ومن هذه المواضع ما أشرت إليه آنفا، إذا نزل غير العالم منزلة العالم، ومن أضله ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فقوله من لا يستجيب له نزله منزلة العالم مع أنه صنم محجر، لكن لما نزله منزلة العالم فدعاه فجاز ذلك، ولا يدعى إلا العاقل، لا يدعى إلا العالم، فنزله منزلة العالم فاستعمل معه ما من، وهكذا أيضا، وهكذا إذا اختلط العالم بغير العالم، إذا اختلط العالم بغير العالم فيما وقعت عليه من، كما في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، الشاهد كمن لا يخلق، فإنها تشمل الملائكة وتشمل بني آدم وتشمل الأصنام، كلهم لا يخلقون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله كمن لا يخلق يشمل هؤلاء الملائكة العقلاء وكذلك بني آدم وكذلك الأصنام، فكلهم لا يخلقون يدخلون تحت هذا الحكم، فلا يسوى هذا بذا، فالله الذي يخلق من عدم لا يسوى مع هؤلاء الذين لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا. وهكذا أيضا إذا اجتمع العالم وغير العالم في عموم سابق فصل بمن، في عموم سابق فصل بمن، جاز أن تستعمل من لغير العاقل، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فالشاهد من إلى آخر ذلك، هذا اجتمع هنا في العموم عاقل وغير عاقل، وفصل هذا العموم بمن، الجارة هذا الصحيح بمن وليس بمن، بمن، فقال الله والله خلق كل دابة، هذا العموم خلق كل دابة، دابة كل ما يدب على الأرض، ثم فصل هذا العموم هذه الدواب التي خلقها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فجاز استعمال من هنا لغير العاقل، لأنها اختلط عاقل وغير عاقل في عموم سابق وهو كل دابة فصل بمن، في هذه الحالة يجوز، ما فيه مانع أن تستعمل من لغير العاقل، والصحيح هو ما سمعت أنه يجوز استعمال ذا مكان ذا وذاك مكان ذاك، لا مانع من ذلك، وهذا خلاف الأصل وخلاف الأغلب، فالأغلب في من لغير العاقل والأغلب في من للعالم والعاقل، هذا هو الصواب إن شاء الله الذي اختاره ابن مالك رحمه الله، وافقه واختاره ابن مالك وقبله أبو عبيد وابن درستويه بن خروف وهكذا قطرب، فهؤلاء يجوزون استعمال ما ومن على خلاف الأصل من غير اشتراط. قال رحمه الله، والمصنف يشير إلى هذا المذهب، قال رحمه الله أين وصلنا يا أخوان، قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طابت، فروعية الصفة والذات على قول، كقول تعالى والسماء وما بناها، فهو يريد أن ما تستعمل العاقل، والسماء وما بناها وهو الله سبحانه وتعالى، تستعمل العالم كما أنه تستعمل لغير العالم، تستعمل للعالم ما فيه مانع. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم، هذا عالم. وهكذا قوله في التنظير والسماء وما بناها وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بناها، أقسم بالسماء وأقسم بذاته سبحانه وتعالى. الشاهد استعمال ما للعالم على خلاف فيما هذه التي في والسماء وما بناها. قال رحمه الله أي ومن بناها وهو الله. قال فرعون وما رب العالمين، أيضا كذلك وما رب العالمين، لكن هذه سؤال عن صفة، عن صفة الرب، أي صفة ربك هذا، فذكر له صفة. وهكذا وما نبي، قال أنا نبي، قال وما نبي، عرف أنك نبي، أي صفتك، قال كذا وكذا وكذا صفتي، ولم يجبه أنا محمد، قال أنا نبي، قال وما نبي، قال صفتي كذا وكذا، ادعو الناس إلى آخر ذلك كما ذكره في حديث عمرو بن عبسة. فهذا السؤال عن الصفة، فلذلك جاز استعمال مالي للعالم، لكن هؤلاء يجوزون مطلقا من غير هذه الاشتراطات والمواضع المحددة. قال فرعون وما رب العالمين، والعرب تضع من وما كل واحدة موضع الأخرى، وهذا قول من سمعته، كقول تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، عاقل وغير عاقل. فالذي يمشي على رجلين من تعلمون، بنو آدم وغير بني آدم، من الدجاج وغير الدجاج، تمشي على رجلين، وبعضها تمشي على أربع مثل السباع والكلاب إلى آخر ذلك، وبعضها تمشي على البطن مثل الحيات هذه، تمشي على بطنها هكذا تمشي. فلا تستغرب أن الله سيمشي العباد يوم القيامة على الوجوه، جعلهم يسحبون ويمشون على وجوههم، لا تستغرب هذا أبدا. فعندك حيوانات في الواقع الآن بعضها على البطن تمشي ولا شيء، مشيها طبيعي ولا هو مستنكر، وبعضها يمشي على أربع وما هو مستنكر، وبعضها على رجلين، يختلط في هذا الذي على رجلين، يختلط فيه ويجتمع فيه بنو آدم وغير بني آدم يمشون على رجلين. والشاهد من هذا هو ما ذكر أن العرب تضع من وما كل واحد موضع الأخرى، وعلى تفصيلنا جاز ذلك لأنه اجتمع العاقل وغير عاقل في عموم سابق فصل بمن، والله خلق كل دابة هذا العموم، فمنهم ثم فصل هذا العموم، فمنهم فمنهم فمنهم، هذا جائز على ما ذكر من اشتراط وليس الإطلاق. قال رحمه الله العرب تضع من وما كل واحدة موضع الأخرى، كقول تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، وطاب أي حل لكم من النساء، لأن يشرع في تفسير الآية طاب أي حل لكم من النساء، نقف هنا إن شاء الله، قد جاء الوقت عند قوله طاب. استفدنا فائدة لغوية، ما هي الفائدة التي استفدناها؟ نعم، أن العرب تضع كل واحد مكان الآخر، من تضعه مكان ما، وما تضعه مكان إيش؟ مكان من. وما هو الأصل في استعمال من وما هو الأصل في استعمال ما؟ أن من تستعمل للعالم، هذا هو الأصل، ومنهم من يعبر بالعاقل باعتبار الأغلب، ومنهم يعني وما تستعمل لغير العالم، هذا هو الأصل. وربما وضعت العرب هذا مكان إيش؟ مكان هذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.